وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة, وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منامي, ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منام سيصرم. الله أكبر. نعم خيالا. ها؟ خيالا خيالا رأيت خيالا إلا. نعم. كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصف مغرم. وظل أرت الشمس عند طلوعها سيخلص في وقت الزوال ويفصل. ها سيقرص. ها لا أرتهم أرتهم عندنا راء. ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم. ومطعم ضيف لذ منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. حاله. ومطعم ضيف لذ منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. الله كذا هذه الدنيا كأحلام نعيم ومن بعدها دار البقاء ستقدم. الله. فجزها ممرا لا مقر وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم. أو إذن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم. أخا سفر لا يستقر قرار إلى أن يرى أوطانه ويسلم. فيا عجبا كم مصرع وابت به بنيا ولكن عن مصاريها عام. الله سقتهم كنوس الحب حتى إذا نسوا سقتهم كنوس السم والقوم. وعجب ما في الأرض رؤية هذه العظائم والمغرور فيها المتيم. المغمور بالميم. عندك المغرور؟ لا بس أنا إيه ثانية نحط نسخة. طيب وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء وهو تصلب. وأعجب لله أن أحباب الغلا تهيم والأعداء تراي وتكرم. وذلك برهان على أن قدرا جناح بعوض أو أدق وأنام. وحسبك ما قال الرسول ممثلا لا ولد للخلد والحق يفهم. كم أيضلع الإنسان في اليم أصبعا وينزل منه فماذاك يغنم. الله أكبر. شوف هذه الدنيا بالنسبة للآخرة إنسان وضع أصبعه في اليم في البحر ثم نزعه, وش نسبة ما في أصبعه من البلل لهذا اليم؟ لا شيء لا شيء. الله أكبر. نعم. يعني يعكسون الأمر